أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم. نعم، وما شجر بينهم. نعم، هذا عزل أهل السنة في باب الصحابة، حبهم والترضي عليهم وذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم وذكر مساويهم، كل هذا نسكت عنه، لأن ما شجر بين الصحابة غالبه زيد فيه ما ليس منه. جاء القصاصون وغيرهم فزادوا ونقصوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما ثبت عنهم فهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن لم يصب له أجر واحد، ونقف على هذا. نعم. قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. نعم، سابقتهم للإيمان، هم السابقون الأولون، هم السابقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: هذه صفة من جاء بعد الصحابة، وجاءهم بعدهم يعني بعد الصحابة، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا. فهذا صفة من صفات أهل الإيمان، أنهم يترحمون على من كان قبلهم ويطلبوا المغفرة لمن كان قبلها من الصحابة ومن جاء بعدها. نعم. وليس في قلوبهم غلا يعني حقدا على أحد من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي. نعم، هذه تراهم ركع عن سجدة، هذا من صفات أنهم رحماء فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، لا تسبوا أصحابي، سب الصحابة له حالتان: إن كان أراد سبهم لدينهم هذا كفر، سبهم لدينهم هذا كفر، وإن أراد سب أشخاص الصحابة لشخصه هذا فاسق ويعزر. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى سب الصحابة كفر على أي حال، على أي حال يراه كفر، لكن الذي عليه الأكثر هو هذا التفصيل: إن كان سب الصحابة لدينهم فهذا كفر والعياذ بالله. هم حملوا الدين لنا، هم الذين حملوا الدين ونشروه في الآفاق يمينا وشمالا غربا وشرقا. أما كان راد سبهم والطعن في ذات الصحابة فهذا فاسق يعزر، هذا فاسق ويعزر. وقد حصل في السعودية أن رجل رفع إلى سماحة المفتي أنه يسب الصحابة فأمر بتعزيره وعزر، فهذا يعزر. نعم، يعزر ويؤدب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من السنة الترضي على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هن أمهات المؤمنين وأزواج أمهاتهم أمهات المؤمنين، نترضى عليهن ونذكرهم بالجميل ولا نذكرهم بغير ذلك، ولا نطعن في أحد من أمهات المؤمنين، بل هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نترضي عليهن ونعرف منزلتهن وقدرهن، وأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. والشخص إذا سمع من يتكلم على زوجته يغضب، فهذا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يتكلم على زوجاته يغضب عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإنسان يعني يذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخير ويسكت بخير ويعرف سابقته وأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وأما ما يفعله الروافض من سب لا سيما أم المؤمنين عائشة ورميها في الزنا والعياذ بالله، هؤلاء يكذبون القرآن، يكذبون القرآن والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. نعم، مطهرات مبرآت من كل سوء، أي من كل معصية، فهن مطهرات مبرآت من كل المعاصي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. نعم، برأها الله في كتابه من حادث الإفك، من حادث الإفك، فمن رماها بالإفك فقد رد كتاب الله، فقد رد كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم، يعني أمهات المؤمنين أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كما لا يرضى لأي أحد كامل كان أن يتكلم بأمه نسبا، فك لا يرضى لأي أحد كامل كان أن يتكلم بأمهات المؤمنين أبدا، لا يرضى بهذا أبدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، كفر بالله لأنه رد القرآن، لأنه رد القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم، نص على ذكره، وذلك لذم الرافض له وتكفيرهم له عنه وأرضاه. هو خال المؤمنين، أمه أم حبيبة أم المؤمنين، وهو خال المؤمنين، وله من الفضائل والسوابق الشيء الكثير عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. نعم، السمع والطاعة، السمع تسمع لكلامه، والطاعة أي تطيع أمره. هذا السمع والطاعة، تسمع كلامه وتطيع أمره. والطاعة إنما تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف قال عليه الصلاة والسلام، لا تكون في المعصية. قال: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالطاعة في المعروف لا في المعصية. فإذا أمرنا بأمر لا معصية فيه يطاع، وإن أمر أمر في معصية فقط ما يطاع في هذه المعصية فقط، أما الطاعة العامة موجودة. كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أميرا على سرية، كان أميرا له، فقال هذا الأمير: اجمعوا لي الحطب، فجمعوا الحطب. قال: أشعل النيران، فأشعل النيران، طعوه لا بأس. قال: ألقوا أنفسكم، توقفوا. قالوا: لا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها. فما خرجوا عليه، ما قال لا نريد إمارته، فقط ما طعوه في هذه المعصية لأنها معصية. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا الحاكم: يا أحمد ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. أمر أن يقول مخلوق فأبى، وضرب الإمام وسجن، ومع هذا كان يدعو للسلطان ولم يخرج عليه، لأن الطاعة العامة موجودة. فهذا معنى إيش؟ أن الطاعة لأنه لا يطاع في معصية، والطاعة العامة موجودة، خلاف أهل الجاهلية على أي خطأ للإمام قاموا عليه. وهذا مذهب الخوارج. الخوارج على أي معصية خرجوا على الحاكم، كفروه واستباحوا دمه وخرجوا عليه على أي معصية. والمعتزلة مثلهم أيضا، المعتزلة مثلهم أيضا في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. نعم، ما يمر معصية في أمر معصية فقط ما يطاع في هذه المعصية فقط، والطاعة العامة موجودة ولا يخرج عليه ولا يقلب قلوب الناس عليه كما يفعل الخوارج ومن هو على مذهب الخوارج. ومذهب الخوارج هو مذهب أهل الجاهلية، مذهب أهل الجاهلية إذا الحاكم أتى بمعصية خرجوا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة ومات مات مثل الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنق بيعة مات مثل الجاهلية. فأخبر أن هذا هو فعل أهل الجاهلية، فالخوارج يسيرون على ما سار عليه أهل الجاهلية في باب الولاية السمع والطاعة للحاكم، ولم يسيروا على ما سار عليه أهل الإيمان أنه يسمع ويطاع ما لم يمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فقط ما يطاع في هذه المعصية، والطاعة العامة موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. هذه الأمور التي تثبت فيها الولاية، ولاية الحكم، إما الاستخلاف وهو ولاية العهد يسمى واستخلاف، وإما اجتماع أهل الشورى على رجل، وإما الغلبة بالسيف، الغلبة بالسيف، هكذا تثبت الولاية. فكيف ما ثبت الولاية وجب على الناس السمع والطاعة، كيف ما ثبتت وجب على الناس السمع والطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم، وحرمت مخالفته والخروج عليه، والخروج دائما يبدأ باللسان، دائما دائما الخروج يبدأ باللسان، يتكلم عليه، يذمه، يذكر مساويه، فعل كذا وفعل كذا، ظلم الناس، لم يعطي الناس، وهكذا كما فعل الخوارج مع عثمان رضي الله عنه. بدوا إيش يكذبون عليه؟ عثمان لا يحكم بالسوية، عثمان يعطي المال لبني أمية، عثمان وعثمان يكذبون. فدائما يبدأ الخروج بالسيف باللسان، ثم بعد ذلك يأتي الفعل وهو السيف. لكن يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: ما علمنا خروج إلا وسبق بكلام، بالقول، وما علمنا إلا وسبق إيش بالقول، يبدأ بالكلام يقلب الناس ثم يخرجون عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. نعم، ومن السنة هجران أهل البدع، وهذا الهجر الشرعي، لأن الهجر نوعان: هجر دنيوي وهجر شرعي. الهجر الدنيوي لا يزيد على 3 أيام، لا يزيد على 3 أيام، تهجر أخاك لأجل الدنيا، أمر من أمور الدنيا، لا يزيد على 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3، فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا على أمور الدنيا. أما الهجر الشرعي لأجل الدين، يهجر لأجل الدين، هذا لأهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهجر الشرعي يبقى أبد الأبد حتى يتوب. واستدل بقصة 3 الذين خلفوا 40 يوما لا يبدأ رسول ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام حتى تابوا فتاب الله عليهم سبحانه وتعالى. واستدل أيضا بقصة صبيغ التميمي الذي كان يلبس على الناس فضرب عمر ونفاه إلى الكوفة، مكث سنة كاملة يسلم على الناس لا يردون عليه، إن جلس معهم قام وإن أجاء مكث سنة كاملة حتى تاب وأعلن توبته. هذا يسمى هجر الشرعي. والهجر هجر المبتدع له فائدتان، هجر المبتدع له فائدتان. الفائدة الأولى للهاجر، لك أنت الهاجر، أنك تسلم بدينك، تسلم بدينك. هجر المبتدع له فائدتان، الأولى فائدة تعود لك أنت أيها الهاجر أنك تسلم بدينك، والفائدة الثانية تعود على المهجور أي المبتدع لعله يتوب ويندم ويترك هذه البدعة، لعله يتوب ويندم كما فعل صبيغ التميمي، ندم وأعلن توبته. هكذا الهجر، وهجرهم عدم الجلوس معهم وعدم السلام عليهم، بل حتى لا تقرأ لهم كتب كما قال العلماء، ولا تقرأ لهم كتب، بل يهجرون تماما، يهجرون تماما. من كان يناصح يناصح مرة مرتين، أما أنه يذهب مع أهل البدع ويرجع يقول أنا ناصح لهم، لا، نقول ليست هذه مناصحة، هذه مصاحبة، هذه مصاحبة. المناصح يؤدي حق الله عليه، يا أخي قال الله كذا، قال رسول كذا، ثم يصرف عنه. لما جاء رجل إلى الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله أناس لا يعلمون السنة، قال ذكرهم بالسنة، قال فإن أبوا، قال ذكروا في السنة، قال فإن أبوا، قال ذكروا في السنة، يعيد لهم. قال يا أبا عبد الله ألا أبين لهم، يعني أكون معهم؟ قال لا، إني أخشى أن تتصدر، بين لهم السنة واكتفوا، يعني اذكر لهم قال الله قال رسوله امش اتركهم. أما تكون معهم تجالس معهم تحضر معهم تذهب معهم وتأتي معهم، هذه مصاحبة ليس مناصحة. نعم. كم بقي على الرسالة؟ ها؟ قليل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة. لا تنظر في كتب المبتدعة ولا تجادل ولا تسمع كلامهم. السلف ما كانوا يسمعون كلامهم. أيوب السختياني رحمه الله كما رواه عبد الله بن أحمد في السنة والأجر في الشريعة، يأتي المبتدع يقول يا أيوب ألا أجادلك في كلمة؟ يقول ولا نصف كلمة، يضع أصبعيه في أذنيه. يأتي آخر يقول يا أيوب اسمع مني آية، ولا نصف آية، ويمشي عنه. أبدا ما يسمعون كلامهم أبدا، احتقارا لهم وإهانة لهم وإذلالا لهم حتى يتوبوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. نعم. وكل محدثة في الدين بدعة. نعم. لا تسمع كلامهم ولا تنظر في كتب. لماذا؟ حتى لا تتأثر، لا تتأثر. وإذا رأيت يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في آيات غيره، إنكم إذا مثلهم. ذاك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم: من كان يؤمن الله واليوم الآخر لا يجلس في مائدة يدار فيها خمر. هو ما شرب، فقط أنه جالس. من كان يؤمن الله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. شوف يعني الجلوس فقط، فكيف بمن شرب؟ ذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله، يعني هو معهم كل السوء. بل جلوسك يا عبد الله معهم هذا شبهة، جلوسك معهم شبهة. والإنسان ينبغي عليه أن لا يوقع نفسه في الشبهات، لا يوقع نفسه في الشبهات. لكن يقول عمر بن الخطاب: من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود في الزهد، أبو داود في كتاب الزهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. نعم. الرافضة. نعم. كل من انتسب إلى غير الإسلام والسنة فهو مبتدع. والمبتدعة إما تسموا على أشياخهم وإما تسموا على فعل. كل المبتدعة كلهم بلا استثناء إما تسموا على شيخ لهم غلوا فيه، الجهمية على الجهم ابن صفوان، الكرامية على محمد بن كرام، الكلابية على ابن كلاب، الأشعرية على أبي الحسن الأشعري، على أبي الحسن الأشعري، وهكذا على شيخ، أو على فعل فعلوه. الرافضة رفضوا زيد بن الحسين، الشيعة من التشيع غلوا في آل البيت فعل، المعتزلة اعتزلوا، الخوارج خرجوا، وهكذا. فكل أهل البدع إما على شيخ غلوا فيه وإما على فعل فعلوا. أما أهل السنة والجماعة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة قيل الصحابة وقيل جماعة المسلمين حول الإمام. فمن وفق للسنة والجماعة فليحمد الله، وهذه كرامة لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. أعدتم. أعد. والرافضة. الرافضة. الرافض. كالرافضة. الرافضة الشيعة، وهم أصناف كثيرة، الإمامية، وكانوا يسمون بالخشبية، يقول نحن ما نقاتل بالسيف، نقاتل بالخشب حتى يظهر المهدي في آخر الزمان، فسموا بالخشبية. بالخشبية. فهم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين. نعم. زيد بن علي ابن الحسين الذين غلوا فيه الزيدية، قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: لا أقول فيهما إلا خيرا. فرفضوه فسموا رافضة. قال: فالرافضة والجهمية. والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. هذا المذهب هو مذهب بشر المريسي، والجهم تلميذ بشر المريسي، لكن عرف المذهب من هذا الرجل. وبشر المريسي جاء بمذهب هذا من كتب أهل الكتاب، الكتب كتب الرومان وغيرهم، لما حرفت، لما ترجمت، ترجمت، كان يقرأها وتأثر بها ونشرها بين الناس. وكان تلميذه الجهم ابن صفوان، فسميت هذه الفرقة نسبة إلى شيخ هذا الجهم. نعم. والخوارج. والخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب عنه وأرضاه، واجتمعوا في العراق، في حاروراء، موضع في العراق اسمه حاروراء، فيسمون الحرورية، وهم أيضا أجناس، أجناس كثيرة. نعم. والقدرية. والقدرية نفاة القدر، يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها، نفاة القدر. القدرية ظهروا في البصرة، أول ما ظهروا في البصرة القدرية، نفاة القدر. نعم. والمرجئة. والمرجئة من الإرجاء، وهو تأخير الأعمال، تأخير الأعمال. قالوا أنه الإنسان يقول لا إله الله ويعتقد كافي، العمل لا يضر بعدين، لا يضر، فسموا مرجئة. نعم. والمعتزلة. والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، واصل بن عطاء وأصحابه، واصل ابن عطاء كان تلميذ الحسن البصري، فاعتزلوا مجلس الحسن. نعم. والكرامية. والكرامية أتباع محمد بن كرام، محمد بن كرام. نعم. والكلابية. والكلابية أتباع ابن كلاب. نعم. أحسن الله. نعم. إليكم. إذا نظرت كل هؤلاء إما على شيخ وإما على فعل، فهذا كل أهل البدع، إما تسموا على يعني بدعة فعلوها وإما تسموا على شيخ قالوا فيه. وشعار أهل البدع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية شعار أهل البدع أي علامة أهل البدع إنشاء قول أو فعل، إنشاء قول أو فعل يوالون له ويعادون عليه، هذا الشعار إنشاء قول أو فعل يوالون له ويعادون عليه، يعني الولاء والبراء لهذا الأمر. إذا أنت معنا أنت أخونا، لست معنا أنت عدونا، إنشاء قول أو فعل يوالون له ويعادون عليه، هذه علامة أهل البدع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. نعم، يعني أن هؤلاء يعني في باب العقيدة، لكن أما أمة الإسلام لذا ذكر فروع الدين يعني الفقه كالأحناف كالشافعية كالمالكية كالحنابلة، هؤلاء من حيث فروع الدين من حيث الفقه ليسوا فرق، ليسوا فرقا إنما مذاهب أخذت من الكتاب والسنة، هم كلهم أهل السنة أخذوا من الكتاب والسنة وأصبحت لهم أقوال منتشرة فسموا بالمذاهب. قال ليس هم أهل البدع المراد الذين مر ذكرهم من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زورته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. نعم، ذكر يعني أنه إذا أجمعوا على شيء فإجمعهم حجة، والإجماع هو اجتماع الأمة المجتهدين على حادثة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإجماع هو اجتماع العلماء المجتهدين على حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هناك إجماع، الإجماع بعده، وكل إجماع لابد له من دليل، يستند إلى دليل كل إجماع، علم من علمه وجهل من جهله. أما إذا اختلف وهذا فإذا أجمعوا على شيء يحرم مخالفة الإجماع، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مخالف الإجماع يستتاب، فإن تاب ولا ضربة عنقه. مخالف الإجماع قال يستتاب، فإن تاب ولا ضربة عنقه. أما يعني اختلاف في الأحكام الفقهية فهم مجتهدون، إما سبب الاختلاف لتنوع الأدلة، تعرض الأدلة فيما يبدو، أو فهم الدليل، اختلافهم في فهم الدليل، أو عدم وجود الدليل، أو لم يبلغه الدليل، اعتذارات كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام على الأمة الإعلام. إلى هنا انتهت رسالة. نعم، إلى هنا انتهت رسالة الإمام رحمه الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وجزاكم الله الخلاص بالقول والعمل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندكم زيادة؟ قال رحمه الله تعالى: وهذا آخر المعتقد، الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يعني كل حكم له شروط وله موانع، فكل حكم له شروط، لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فلا يعني يقدر الشروط والموانع إلا العلماء، إلا العلماء هم اللي يقدرون هذا الباب. قلنا التأويل نوعان، الأول معناه التفسير تأويل القرآن يعني تفسير القرآن للطبري، ولا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تفسيره إلا الله. أما الثاني التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ مخالف، هذا مذموم مطلقا. نعم نعم شرع. لا المجاز أقرب القيم، نحن قلنا أن المجاز في القرآن موجود، ذكرناه في شرح البخاري، وأن الأئمة لا يكرهون المجاز، ما يكرهونه، لكن يقولون المجاز لا يأتي في الأسماء والصفات أبدا، الأسماء والصفات لا يدخل فيها المجاز، أما موجود المجاز في لغة العرب، هم ما نفوا المجاز إنما قالوا فقط في باب الأسماء والصفات. فابن القيم كان يسمي المجاز طاغوت، يعني في هذا الباب فقط. بارك الله فيك. هذا ذكر شخص ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا ذنب، يقول هذه ذنوب، ذنوب معاصي، فالذنب إذا يعني ما استحله لا يكفر، هم هكذا يقولون، يقول هذه ذنوب ونحن لا نكفر في الذنوب، إذا يعني ذمهم لأشخاصهم هذه ذنوب غيبة وغيره. ها؟ كيف؟ هذا ذكرنا قلنا لا يحل أحد يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل أحد على مرتين. نعم.